لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن تعريف العارية وبيان حكمها وبعض من أحكامها، وعرفنا بأن العارية إما أن تكون مشتقة من العري لأنها عارية عن العوض، أو من التعاور بمعنى التناوب لأن الناس يتبادلونها فيما بينهم، وأن الفقهاء رحمهم الله قد عرفوها بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه بلا عوض. إباحة نفع عين، إباحة غير التمليك، فليست تمليكا. أما لو كانت تمليكا للنفع فإنها تصير إجارة، تصير إجارة. إباحة نفع عين تبقى، هذه العين تبقى بعد استيفاء ذلك النفع. والأصل في مشروعيتها أن الله جل جلاله ذم ناسا فقال: ويمنعون الماعون. والماعون كما فسره الصحابة بأنه العواري، أو كما فسره ابن مسعود بأنه الميزان والدلو والقدر ونحوها، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما زال الناس يتعاملون بالعارية، فكم من جارة تعير جارة لها قدرا أو سكينا، وكم من إنسان يعير أخاه سيارة أو ثوبا أو آلة من الآلات من أجل أن ينتفع بها، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا: العارية مستحبة، العارية مستحبة. وبعضهم ذهب إلى وجوبها من الغني للمحتاج، لكن لا يخفى عليكم بأن العارية أحيانا تكون واجبة، كما لو أن الإنسان اضطر إليها اضطرارا. يعني مثلا نفترض لو كان عند واحد منا بعض من الآلات الطبية كمقاس الضغط أو السكري أو ما إلى ذلك، ثم إن أحد الجيران أو أحد الإخوان نزلت به أزمة صحية ضائقة فأراد أن يستعير هذا الجهاز، هنا إعارته تكون واجبة لأنه تعلقت به ضرورة الحياة. وعلماؤنا الأولون كانوا يمثلون بإنسان عطشان أشرف على الهلاك، ما عنده دلو، أو عنده الدلو وما عنده الحبل الذي يتناول به الماء من البئر، فها هنا يجب إعارة هذا الشيء الذي يحتاج إليه. ثم كان الحديث الأول حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يعني الإنسان لو أخذ شيئا، سواء كان هذا الشيء رهنا أو كان هذا الشيء عارية أو كان وديعة أو كان إجارة، إذا أخذ شيئا من أجل أن ينتفع به فواجب عليه صيانته وحمايته وحفظه حتى يؤديه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وها هنا يذكر العلماء رحمهم الله مسألة، وهي فيما لو تلفت العارية، فيما لو حصل تلف للعارية. يعني مثلا أنا استعرت منك سكينا أو إناء أو سيارة أو فراشا، فقدر الله تلفه، تلفت هذه العارية، فهل على المستعير ضمانها؟ هل على المستعير ضمانها؟ للعلماء في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول بأن على المستعير الضمان مطلقا، من استعار شيئا فتلف فعليه الضمان، استدلالا بهذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة، وكذلك في حديث يعلى ابن أمية بل عارية مؤدى، واستدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والعارية مؤداة. هذا هو القول الأول، وقد قال، وهو القول المشهور في مذهب الشافعية الحنابلة، وهو قول الإمام مالك رحمة الله على الجميع. قالوا بأن الإنسان لو استعار شيئا فتلف فواجب عليه ضمانه، يجب عليه أن يضمنه إن كان مثليا بالمثل أو قيميا إذا لم يكن له مثل. يعني أخذت منك سكينا فتلفت، لا بد أن آتي لك بسكين مثلها. استعرت منك الدريل أو ما يسمى بالدربكين من أجل أن أركب ستائر ولا كذا، ثم قدر الله بأنه تلف أو انكسرت سنه، فواجب علي ضمانه. واضح أيها الناس؟ هؤلاء الذين قالوا بالضمان مطلقا استدلوا بهذا الحديث، حديث سمرة، وكذلك بما سيأتي من حديث صفوان وحديث يعلى بن أمية، وبقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن أو غارم والعارية مؤدى. طيب، القول الثاني عكسه، وهو أنه لا يجب الضمان، لا يجب الضمان، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي. قالوا المستعير ليس عليه ضمان إذا لم يحصل منه تفريط، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان، ليس على المستعير غير المغل ضمان. يعني الآن الآية التي سمعناها وما كان لنبي أن يغل، فها هنا ليس على المستعير غير المغل، المغل هو السارق، السارق. وقد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من قريش تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. يعني كانت تستعير من الناس بعدين تنكر، قول ما أخذت شيئا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنايات. فالمقصود ها هنا بأن الإمام أبا حنيفة والثوري والأوزاعي قالوا بأن المستعير غير المغل ليس عليه ضمان. طيب، القول الثالث متوسط بين القولين، وهو أن الضمان واجب على المستعير إذا حصل منه تفريط أو كان شرط من المعير بالضمان. توسط بين القولين بأن الضمان واجب على المستعير متى؟ أولا إذا حصل منه تفريط. يعني مثلا أنا استعرت منك سيارة، وبعد ذلك لما جن الليل تركتها في الشارع ودخلت فنمت، وقد جرت عادة الناس بأنهم يحتاطون فيحفظون سياراتهم إما في داخل بيوتهم أو يركبون لها جرسا للإنذار أو ما إلى ذلك من وسائل الحفظ والصيانة. أو لو أني استعملت الآلة التي أعرتني إياها ثم تركتها إلى جوار الباب خارج البيت فعدى عليها لص فأخذها، ها هنا قد حصل تفريط فيجب الضمان. أو الحالة الثانية، فيما لو شرط المعير الضمان، يعني أعرتك شيئا وقلت لك لو أنه تلف فواجب عليك أن تأتيني بمثله أو تدفع لي قيمته. واضح يا الناس؟ فهذه ثلاثة مذاهب في مسألة الضمان العارية: مذهب بأنها تضمن مطلقا، ومذهب بأنها لا تضمن، والمذهب الوسط بأنها تضمن إذا حصل تفريط أو كان شرط من المعير. وأظن أنه قد مضى بيان الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. طيب، الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث فيه وجوب أداء الأمانة سواء كان المؤتمن مسلما أو كافرا، يعني لو أن مسلما أو كافرا استودعك وديعة فواجب عليك أداء هذه الوديعة وألا تخن. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة استخلف علي رضي الله عنه من أجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى دلائل نبوته أنه صادق لا يكذب، أمين لا يخون. حتى أهل الجاهلية ما كانوا يتهمونه بكذب ولا خيانة. فواجب عليك أداء الأمانة، ثم واجب عليك أداؤها إلى من ائتمنك، فلا تدفعها إلى غيره. يعني لو جاء آخر يقول لك بأن فلانا قد استودعك كذا فأدي إليه، تقول له لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، اللهم إلا أن يأتي بأمارة تدل على أنه وكيل عن ذاك المؤتمن، أما أنت أيها المؤتمن فلا تدفعها لغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. لو أن إنسانا تعامل بالخيانة عصى الله في فلا أعصي الله فيه. فلو أن إنسانا والعياذ بالله زنى بابنة فلان، فما ينبغي لفلان أن يزني بابنته، أن يكافئ المعصية بمعصية مثلها، هذا بإجماع المسلمين. لكن أيها الإخوان، لو أن إنسانا استولى على حق لك وهو ظالم، ثم قدر الله أنك ظفرت بهذا الحق، فهل يجوز لك أخذه بغير علمه أم لا؟ وهي المسألة التي ذكرت لكم أنها تسمى مسألة الظفر، أو تسمى الظفر بالحق، يعني بعض العلماء يقولون يسمونها الظفر أو الظفر بالحق. يعني لو أن إنسانا سرق هاتفك الجوال ثم وجدته بعينه وعرفته إما بعلامة مميزة، وأنك فتحته وجدت الأسماء هي الأسماء والرسائل هي الرسائل، وحصل عندك يقين من الهاتف لك، أو نظارة مثلا عرفتها بأنها لك، أو ساعة أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز لك أخذها بغير علمه؟ أو لو أن إنسانا استأجر أجيرا بألف ثم بعدما وفى العمل لم يوفه الأجر، لم يوفه الأجر، ثم بعد حين جاء هذا المستأجر فاستودع الأجير 1000. إخوان أنت صحيح، فهل يجوز له الاستيلاء على هذه 1000؟ ذكرت لكم أن فيها كم من المذاهب؟ 4 مذاهب في هذه المسألة. 4 المسألة الأولى بأنه يجوز له أخذ ذلك الحق الذي ظفر به لعموم الأدلة، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله جل جلاله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قوله جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ثم القول الثاني بأنه لا يجوز له ذلك استدلالا بحديث الباب: ولا تخن من خانك. والقول الثالث بأنه يجوز ذلك لو ظفر به بعينه، بعينه يعني مثلا أنا وصلت إلى يقين بأن فلانا هو الذي أخذ هاتفي، فما يجوز لي أن أقدر بأن هذا الهاتف ثمنه 1000 أو 2000 أو 5 أو 10 فأتسلل من أجل أن يعني آخذ هذا المال من جيبه أو من درجه بدون علمه. لما؟ لأن الجنس هاهنا، لأن الجنس هاهنا مختلف. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أنه استأجرني 1000 ثم لم يوفني، فلا يجوز لي أن أستولي على ساعته التي قدرت بأنها تساوي 1000، لأن الجنس هاهنا مختلف. وهذا الذي عليه جمهور العلماء بأنه إذا اختلف الجنس فما ينبغي الأخذ. اللهم إلا ابن حزم رحمه الله قال: فإنه يأخذ من جنسه ومن غير جنسه، ولو أخذ إلى الحاكم فسئل فإنه ينكر، فإذا حلف فإنه يحلف. يعني ابن حزم بحبح الحكاية. طيب القول الرابع بأنه يجوز الظفر بالحق فيما كان، فيما كان ظاهرا. مثال ذلك: لو أن امرأة زوجها لا يعطيها النفقة الواجبة التي تستطيع من خلالها أن تبتاع لها ولأولادها خبزا وزيتا ومرقا ونحو ذلك مما تقوم به ضرورة حياتهم، ففي هذه الحالة تأخذ بدون علمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح ذلك لهند بنت عتبة حين قال لها: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك. وكذلك قرى الضيف: لو أن إنسانا نزل بقوم فكانوا لئاما لا يقدمون ما يجب للضيف، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ ما يقيم أوده. واضح أيها الناس؟ مثلا لو أن إنسانا نزل بناس وبعد ذلك ما قدموا له شيئا، جلس ساعة ثم في النهاية أتوه بكوب من الماء وهو يتضور جوعا، فوجد في الصالون خبيز وتمر وحلوى وما إلى ذلك، فإنه يقوم به ولا حرج عليه، لأن الضيافة النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبها. والعلماء رحمهم الله يقولون: هذا في حق ابن السبيل وفي الأماكن التي يعني لا يوجد فيها نزل، لا يوجد فيها فنادق، لا يوجد فيها أماكن يمكن للإنسان أن ينال فيها ما يريد بأجرة المثل. لكن لو أن إنسان ما عنده أجرة المثل، منقطع منقطع، فنزل بقوم فواجب عليهم أن يضيفوا، فهذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يذكر يعني قولا خامسا بأنه لا يجوز إلا بحكم الحاكم، وهذا تحصيل حاصل، لأنه أصلا لو حكم القاضي فما عاد هناك ظفر به الحق، وإنما حكم القاضي تثبت به الأموال، تثبت به الحقوق، سواء كان المدعي محقا أو مبطلا. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال آمين. الله وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. يعلى ابن أمية التميمي ينسب إلى أبيه وينسب كذلك إلى أمه، فيقال يعلى ابن منية بنت غزوان، ويقال يعلى ابن أمية التميمي، يعني أحيانا ينسب إلى أبيه أمية وأحيانا ينسب إلى أمه منية بنت غزوان التي هي أخت عتبة بنت غزوان. وهذا الرجل استعمله أبو بكر رضي الله عنه أيام الردة، واستعمله عمر رضي الله عنه على بعض الأماكن في اليمن، فحمى حما. الحما أيها الإخوان بأن الإنسان، وكان هذا من عادات الجاهلية، بأن الإنسان ذو السطوة الذي عنده سلطة أو عنده جاه أو عنده قوة، فإنه يجعل مكانا يحميه ترعى فيه ماشيته، إبله، غنمه، بقره، ولا يسمح لأحد بأن يرعى في ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الحمى، فقال: لا حمى في الإسلام، اللهم إلا إذا كان حما لإبل الصدقة مثلا، للإبل التي تجمع من الصدقة، أو الغنم تجمع من الصدقة، أو البقر تجمع من يعني زكاة، فهذه يجعل لها حما لا بأس. أما أنا أجعل لي حما لا يرعى فيه غيري ماشيته وأنت تجعل لك حما، هذا ممنوع. فهذا الرجل رضي الله عنه جعل له حما لما كان واليا على بعض أنحاء اليمن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعلى عادته في الشدة على الولاة أمره بأن يأتيه إلى المدينة ماشيا، بأن يأتي للمحاسبة اللي بيسموه الآن الاستدعاء، فأمره أن يأتي إلى المدينة ماشيا. فجاء رضي الله عنه بعدما مشى يعني 5 أيام بلغه موت عمر، فركب وجاء إلى المدينة، فعثمان رضي الله عنه عينه مرة أخرى وحدد له المكان الذي يكون فيه حاكم، وصنعاء، يعني جزء من بلاد اليمن، واستعمله عثمان رضي الله عنه، وأيضا استعمله علي رضي الله عنه، وقد قتل معه بصفين، قتل وهو في جيش علي في موقعة صفين. فيقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، نعم، إذا أتتك رسلي، الرسل جمع رسول هو المبعوث، إذا أتتك رسلي أو رسلي، يعني يصح التسكين ويصح الضم، وهما قراءتان، أتته رسلنا أو أتته رسلنا، فإذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. الدرع أيها الإخوة الكرام هو رداء من حلق الحديد، يعني حلق الحديد يجمع بعضها إلى بعض وتضيق، فيلبسها المحارب من أجل أن يتقي السهام، إذا جاء السهم بدلا من أن يصيب الجسد فإنه يصيب الحديد، وزائر مكة هناك معرض اسمه معرض السلام عليك أيها النبي، فهذا المعرض فيه هذه الأشياء يعني تقرب لك السيرة في صورة محسوسة، حين نقرأ مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دخل بيته فلبس درعه أو وضع لأمته مثلا، فتجد يعني مجسم للدرع ومجسم للحربة والسهام والنبال وما إلى ذلك. فإذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، التدرع هذا في الحرب من باب الأخذ بالأسباب، وهي صنعة داود عليه السلام، قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتحصنكم في حال الحروب، لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فقال له يعلى يا رسول الله أعارية مؤداة أم عارية مضمونة؟ ما الفرق بين العارية المؤداة والعارية المضمونة؟ العارية المؤداة هي التي تدفع للمعير حال بقاء عينها، واضح يا الناس؟ هذه نسميها عارية مؤداة. طيب أما العارية المضمونة فهي التي يدفع للمعير ثمنها إذا هلكت، إذا تلفت، إذا ذهب نفعها، واضح أيها الناس؟ فها هنا يعلى رضي الله عنه يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو يا رسول الله هذه العارية هل تؤديها إلي إذا بقيت عينها فقط، أم أنك تلتزم بأن تؤدي إلي ثمنها فيما لو تلفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مؤدى، يعني أنا ملتزم بأن آتيك بعينها لو بقيت، أما لو تلفت فليس علي ضمان، واضح أيها الناس؟ طيب الحديث الذي بعده على العكس، قل وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه وعن صفوان، أيوة، لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، مثل ما نقول عن عثمان، نعم، يعني مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. نعم، أنا أعرف أنكم ما تحبون النحو لكن لا بد من التنبيه على هذا. نعم، وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أرصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب هناك لما سأل يعلى عارية مؤداة أم عارية مضمونة قال بل عارية مؤداة، ما في ضمان. ها هنا صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، قال أهل العلم ذاك مؤمن وهذا كافر. ذاك مؤمن يعلى رضي الله عنه رجل مؤمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما أضمن لك، لأنه يعلم أن هذا المؤمن نفسه تطيب بذلك. أما صفوان رضي الله عنه فقد كان كافرا يوم حنين، كان كافرا، واضح من سؤالي بأنه كافر. أغصب يا محمد؟ في صحابي كان بيقول يا محمد، لا، فهو كان كافر. والرجل هذا قصته عجيبة، صفوان ابن أمية ابن خلف ابن وهب ابن خزاعة الجمحي قتل أبوه يوم بدر كافرا، أمية ابن خلف، وقتل عمه يوم أحد كافرا، أبي ابن خلف، وقاتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوان هذا كان شديد الضغن للنبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. حتى يوم الفتح رسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل من دخل آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، صفوان ده ما نفع معه ده كله، وإنما اتخذ مجموعة من الناس فيهم رجل يقال له حماس ابن قيس، وعسكروا في مكان يقال له الخندمة، يريدون أن يشكلوا جيبا للمقاومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا صارما، قال: من وجدتموه من أوباش قريش فاحصدوه حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. فخالد رضي الله عنه توجه يعني في كتيبة من المسلمين إلى ذلك المكان، إلى الخندمة، وأعمل يعني سيفه هو من معه، الجماعة ديل ولوا الأدبار. وحماس ابن قيس هذا كان أسرعهم عدوى، فذهب وأغلق الباب، فزوجته قالت له: أين ما كنت تقول؟ يعني كان دائما بيجهز سلاحه وكذا، وكانت تقول له يعني: هذا السلاح لمن؟ كان يقول: لا، لمحمد وأصحابه. فكانت زوجته يعني تخذله، تقول له: والله ما أظن محمدا وأصحابه يقوم لهم شيء، يعني ذاك الكلام ده ما في داعي منه، وخير لك أن تستسلم كما استسلم أبو سفيان. فكان يقول لها: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني بعضا بجيب خدم عندك، إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. لما لقى خالد والضرب والدم والبتاع الزولة ولا مدبرا، وجاء إلى بيته وقال لزوجه: أحكمي إغلاق الباب، أكفل الباب كويس. فقالت له: أينما كنت تقول، وين كلامك ذاك؟ فقال لها: لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعون كل ساعد وجمجمة، لهم نهيت خلفنا وجمجمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال لي: لو شفتي شفناه يعني ما كان بتسألي. فصفوان رضي الله عنه بعد ما هرب ولا مدبرا وكذا، فجاء صهره عمير بن وهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أمن صفوان، يعني أطلب لك، أطلب لصفوان الأمان. فقال له: قد أمنته شهرين، يرجع إلى مكة يقعد شهرين ما في زول يسأله. فقال له: يا رسول الله، أعطني يعني أمارة. فأعطاه عمامته عليه الصلاة والسلام. فذهب عمير بن وهب وقال له: يا صفوان، جئتك من عند خير الناس، من عند أطيب الناس، من عند أكرم الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين. فجاء صفوان ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع، قال له: يا محمد، زعم رسولك أنك أمنتني شهرين. فقال له: انزل أبا وهب، يعني انزل من فرسك. فقال: لا، حتى تجيبني. فقال: بل أمنتك أربعة. فنزل صفوان، بقي في مكة. يوم حنين خرج مع الناس كافرا، خرج مع الناس كافرا، بس كده عصبية، يعني على أساس أنه أولئك من ثقيف وأنا من قريش، أخرج مع القرشيين أصحابي. فخرج مع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعيره بعض الدروع. قال: أغصب يا محمد؟ يعني تأخذ بالقوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه، قال: بل عارية مضمونة، يعني ياخذ دين ليها، والله اللي بيخرب منها إن شاء الله نعوضك. طيب، بعد ذلك لما انتهت غزوة حنين، وكانت أعظم الغزوات غنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل 100 من الإبل، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100. فقال صفوان: والله ما طابت بهذا نفس إلا نفس نبي. قال لي: والله العطاء ده ما بيديه إلا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضمان، يعني ضمان الدروع التي تلفت، فقال: يا رسول الله، بل أنا في الإسلام أرغب، يعني أنا ما داير الضمان، بل أريد الدخول في الإسلام. وبقي رضي الله عنه مسلما. طيب، رسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، فبعض الناس وسوس لصفوان، قالوا له: لا يقبل الله الإسلام إلا بهجرة. فجاء رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وأمره بأن يرجع إلى مكة. فرجع رضي الله عنه وأقام بها إلى أن كانت وفاته 42 في أول خلافة معاوية رضوان الله على الجميع. فالشاهد أيها الإخوان من هذا كله أنه لا تعارض بين قوله ليعلى بن أمية: بل عارية مؤداة، وقوله لصفوان: بل عارية مضمونة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من صفوان يعني شيئا من يعني الحرص والنوع من التحدي، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه. هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد: جواز استعارة الدروع، ويقاس عليه كل سلاح. طيب، ثانيا: جواز الاستعارة من الكافر. جواز الاستعارة من الكافر، يعني لو عندك جارك نصراني ولا ما عنده دين أصلا وتحتاج أن تستعير منه شيئا، فما في مانع تستعير منه دلوا أو قدرا، فما في مانع. لكن طبعا تغسلها جيدا، لأنهم يطبخون فيها الخنزير، ولربما طبخوا فيها الميتة وما إلى ذلك. أيضا يستفاد من الحديث جواز يعني استعارة السلاح، ومن باب أولى شراؤه من الكافر، بشرط أن نأمن غشه، بشرط أن نأمن غشه. وليس هذا من التولي المنهي عنه في قول ربنا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا استعار من صفوان تلك الدروع، وكذلك الاستعانة بالكافر فيما نأمن فيه غدرة. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا في طريق الهجرة. وهذا هو آخر حديث في باب العارية، وإن شاء الله غدا يكون كلامنا عن الأحاديث المتعلقة بالغصب. الغصب، وما أكثر الغصب في دنيا الناس اليوم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. هل من سؤال؟